إذا ثبت التحريم حرم الاستمرار. ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أولا حلالا ثم يكون حراما، لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له، فهل يجب عليه التخلي فورا؟ الجواب نعم، يعني لو أن الإنسان صار لابسا حريرا يظن أن لبس الحرير حلال، ثم قيل له إن لبس الحرير حرام محمد، طيب ثم قيل له إن لبس الحرير حرام، يجب عليه في الحال أن يخلعه، لكن طبعا يخلعه إذا كان لديه ثوب يستر به عورته، وإلا انتظر حتى يجد ثوبا. وكذلك لو قيل له إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام، مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن أنها حلال وهي حرام في غير بلادنا لا يرد عليها إلا شيء مختبر. وقت الأسئلة ودك ستك يا محمد هنا ماشي، ودك تحتبي، تريد أن تحتبي؟ إيه نخر الحب وزيد زيد. طيب نعم نعم إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. ها؟ أي لا، كلامنا على قول فإنه رزق، أما فسقا هذا هو أصل طاهر وطيب، لكن إذا القصد خبيث صار خبيث. نعم. هو بارك الله فيك، الحديث ما ذكر في الصحيحين، ما ذكر السبب، لكن جاء في الصحيحين انه تطبخ فيها لحم الخنزير، ومن قال ان الرسول امر باصلها من اجل انها تطبخ فيها لحم الخنزير، والحديث عام في ان يتيمم ان يطبخ وان يشرب عام. ايش هذا؟ يمكن ان يقال هذا لولا انه ثبت ان روثه وبوله نجس. نعم. اي نعم، جواز التوكيل في ابلاغ العلم. اي نعم، يؤخذ من هذا. نعم. حديث خطيب والحديث الذي معك. الرسول قال بئس خطيب القوم أنت. وجه الأول ما فهمت يعني وجه تأثيره من ناحية المعنى. أي نعم. حتى لو فصل يعني بينهما، لكن ما ظهر لي الفرق أنه إذا قال وما يعطيه ما في جملة مستقلة، الضمير يعود على من؟ هذه جملة مستقلة، لكن ينهى عنكم الضمير يعود على المبتدأ. هو قصر أي الله ورسوله، لكن الجملة في لفظها مستقلة. نعم. ايش الحمر الوحشية؟ ايش هذا؟ يقول لو استأنست الحمر الوحشية فهل تحرم؟ الجواب لا، اعتبارا بالأصل، كما أن الحمر الأهلية لا توحشت لا تحرم. نعم. لكن لو توحشت بهيمة الأنعام ولم نقدر عليها إلا بالرمي ورميناها، أتحل؟ تحل في أي موضع من بدنها؟ نعم صحيح، لأن بعيرا ندت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه لأوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم

أهل لا سد كل واحد أي ولا وجه بالروس الاعتبار بالأصل حتى في الصلاة تقدر هنا نعم إذا خطت عرفة أن يحكم أنها عارفة وأنها عارفة. نعم. وخطت هنا التي تحدثها. هي نفس الشيء. يحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه أول حجة بعد فرض الحج أنه بينها خطب ليبين ويحتمل أنها راتبة بمعنى أن نقول أنه تسن الخطبتان على كل تقدير. نعم. نعم لأنه أحيانا ينحبس ثم بعد ذلك فيجب عليه الغسل. نعم صالح المال الذي يجب الغسل هو الذي يخرج بدفع معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم معروف الماء يعني المني وهو الذي يكون دافع. نعم نعم كل وسيلة لا يعني تؤدي إلى مقصود شرعي أو إلى شيء مشروع أخذ حكم هذا المشروع. نعم. لا فهي مشروعة لا تكون تأخذ حكمها لأن هذا غاية وسيلة. لا فهي مشروعة. نعم. ما لم تكن. ما لم تكن محرمة في ذاتها. نعم. فأنا كنت أعلم إما عن حديث الله أو عن بعض الأخبار يعني من العلماء الآخرين. بأنه يشترط أن لا تكون هذه الوسيلة ممكنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الزاوية على فعلها ثم لم يفعلها عليه. هذه معروف هذه حتى كل شيء حتى وإن لم يكن وسيلة ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فإن الأصل أنه غير مشروع غير مشروع. لكن قد يقال مثلا أن الرسول تركه في أحيان قطر أحيان لأن لا شق على الأمة أو تكون وسيلة في ذلك الوقت فيها شيء من الصعوبة فيدعو بك. نعم يحسن رجلا استيقظ من نومه ووجد بللا على ثوبه فلم يتأكد أنه مني. الشيخ في الروض المربي في تفصيل يعني إذا سبق نومه ملاعب أو تفكر أو كذا لم يغتسل وإلا اغتسل. نعم هذا التفصيل صحيح الذي نرى أنه إذا لم يتأكد أنه مني فالأصل أن لا حدث وأنه لا يجب عليه الغسل. هذا هو الأقرب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفلك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن تعليل الفقهاء رحمه الله يقولون إنه إذا سبق نومه مباشرة أو تذكر أو ما أشبه ذلك ولم يخرج شيء في اليقظة فهذا يكون مذيا اعتمادا على ما سبق. لكن قد يقال تتجدد له الشهوة مرة أخرى في المنام يعني نرد عليه بهذا ثم نقول الأصل عدم إيش عدم وجوب الغسل هذا هو الأصل فما دام الإنسان لم يتأكد فلا شيء عليه. نعم آخر واحد الودي نعم لعلم ينزل شيء منه على المستعين فهل نستجي به هنا الوادي بارك الله فيك هو نفس البول لكنه عصارة المثانة ولا هو نفس البول لا ما تغسل ما تغسله في البول فقط. نعم الحكم يدور مع العدة وجود المعلم نعم إذا سألت الوحشي ما يكون حرام شيء على هذا الفعل ما يصير لأن هذا أصله ثابت أصله ثابت ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ند منها يعني من البهائم الأهلية فاصنعوا به هكذا ولم يقل ما ند منها صار وحشا. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة هاتف محمد الوسيلة والفضيلة والرسول المقام المحمود إلا أتمنى أن نفهم هذه الخطوة الحديث قد تكون عارفة قد تكون مراتبة لكنها ليست خطوة الجمعة مع أن اليوم الجمعة إيه لما عرفت في حجة الوداع صادف يوم الجمعة. هل أنت ترى أنه إذا صادف يوم الجمعة تكون حجة عن سبيل حجة؟ كم؟ حجة واحدة. العامة يقول تكون سبيل حجة. ها؟ كذا؟ شلون يعني؟ ها؟ إيه؟ لا. إن قلنا لا أبشر ما نحقق أقرنا على هذا. عجيب ها فيما بينهم يقول يعني يهنئ صاحب نعم اثنين من الحيوان المأكول كل ما يخرج منه الا الدم المسفوح نعم طيب مثلا اذا جرحت الشاة ثم جاء يطففه ويعالجه والدم مسفوح الدم مسفوح كل دم يسيل دون ذكاء لا مو بالذكاء كل ما يسيل ويحيي على سبيل الوجوب أم يستفيد بقصد الخارج مكان الخارج؟ لا هو الذكر على سبيل الوجوب الأنثيين في حديث بعض العلماء صححه وبعض لم يصحح لكن الاحتياط غسلهم نعم إيش؟ البني طاهر نعم فما فائدة الترك أو غسل البني من ال ما بعد ما أخذنا الفوائد هل نأخذ الفوائد؟ نعم كل شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي عليه الصلاه والسلام ولا انكر الله عز وجل فهو حجه. هل نقول ان هذا تكون سنه اقراريه؟ نعم تكون ايش؟ سنه اقراريه. لا قد يكون مباحا واذا كان عباده فهو سنه. اذا كان عباده فهو سنه، اذا كان غير عباده فهو دليل على ان فاقراره دليل على انه مباح وليس حراما. ايش؟ ساكين ان شاء الله تعالى في بعد ما نكمل الباب نستعرض انواع النجاسات وهل يعفى عنها او لا يعفى. نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجه بالنسبه لفضلات الحيوان؟ رهن طهارة لعاب الحيوان الذي يؤكل له. طيب. سواء كان أكبر من البعير أو أقل. طيب. هل يقاس على ذلك العرق؟ نعم. يقاس هذا. طيب البول. نعم. البول بول البعير. لا يقاس. طيب. يقاس عليه. لأن الكل فضل من البدن. على أن البول في حديث واضح. حديث العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوال الإبل وألبان. طيب إذا قال قائل كيف نستدل بحديث عن الخارجة فهو يحكي حكاية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه؟ لأن كل ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو حجة. ودليل. طيب إذا قال هذا الرسول ما علم يحتمله ما علم إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فإن الله تعالى يتبين فعل ذلك فإن الله يعلم به يعلم به فينزل في الوحي. نعم. طيب هل هناك دليل من عمل الصحابة على استدلالهم بالشيء بإقرار الله تعالى الشيء؟ حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء منها عندنا عنه القرآن. هل هذا هل فيه دليل أيضا من القرآن على أنه لو كان منكرا لأنكره الله؟ لا لا لا لا لا لا اسمك لا يلا هل في القرآن دليل على أنه إذا وقع شيء في عهد الرسول وكان منكرا فلا بد أن ينكره الله؟ من وراثة سليم يلا هذا دليل